شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني. عيني شافوا بعينيك انا وفرحة النجاح قبل ما سلم عليك سمعت بقلبك افراح. عيني شافوا بعينيك انا وفرحة النجاح وقبل ما سلم سمعت بقلبك افراح. ايدينا شفكناها تعالى هنرميك الفوق واحدة اتنين وتلاتة هوبا اضحك يلا وروح. ايدينا شفكناها تعالى هنرميك الفوق واحدة اتنين تلاتة هوبا اضحك يلا وروح. معانا ياللي تحبوا خلوا الليلة ما تتنسيش ولا انتوا مش بتحبوا تعالوا يلا ما تكسفونيش. معانا ياللي تحبوا خلوا الليلة ما تتنسيش ولا انتوا مش بتحبوا تعالوا يلا ما تكسفونيش. نغم ميديا.